الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. سؤال يا شيخ، أنا طالب في الثانوية. قال الأستاذ يوم في المصلى بعد الصلاة كلمة: الضحك في الصلاة يعتبر كفر، هل هو صحيح مع البيان؟ أحسن الله إليك. الجواب: ما قاله هذا المدرس إن كان سمعته جيدا ولم تخطئ أنت في السماع فإنما قاله خطأ، فلا يعتبر الضحك في الصلاة من جملة ما يخرج به العبد عن الملة، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز لنا أن نخرجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. فلعلك تكلم بعض مدرسي الشريعة عندكم حتى يخاطب هو المدرس في مثل ذلك، يعني لعلك تكلم بعض المدرسي، لا تذهب أنت للمدرس بنفسك وإنما كلم بعض مدرسي الشريعة بهذا الأمر ليناصح المدرس ليرجع عن مثل هذا القول العظيم. فإن تكفير المسلمين بلا علم ولا عدل ولا برهان ولا حجة قائمة هذا أمر محرم وهو عظيم جدا من عظائم الأمور وموبقة كبيرة من موبقات الآثام، لا يجوز للإنسان أن يتخوضها إلا بعلم وحجة، والله أعلم.